إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد فتح مكة أراد فضالة بن عمير الليثي قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطوف بالبيت أيام الفتح، فلما دنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال له: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال له: استغفر الله. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدر فضالة فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: والله ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول: قالت: هلم إلى الحديث؟ فقلت: لا. يا با عليك الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. أخرجه ابن هشام في السيرة وضعفه الألباني لإعضاله. وجاء في مرسل يحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة فتحا مبينا، وهي بلده وموطنه ومولده وأحب بلاد الله إليه، وتم له الأمر، رآه الأنصار ذات يوم قد علا من الصفا حتى يرى الكعبة، فرفع يديه ودعا أحمد الله ويذكره ويدعو بما شاء الله له أن يدعو في تضرع وخشوع، وكانوا مجتمعين تحته في سفح الصفا، وقال بعضهم لبعض: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها أم يرجع إلينا؟ فلما فرغ من دعائه أخبره الوحي بما قالوا، فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل يتلطف بهم حتى أخبروه بما قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. وروى الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى منه حتى يرى البيت، فرفع يديه ودعا يحمد الله تعالى ويذكره ويدعو بما شاء الله أن يدعو، والأنصار تحته، فقال بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لا يخفى علينا، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إليه. فلما قضي الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه عليه: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورافة بعشيرته. قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله. قال: ما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله يا رسول الله، ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله، والضن الشح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: فإن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فوالله ما منهم أحد إلا بل نحره بالدموع. وقد تضمنت هذه الرواية أنهم قالوا أما الرجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاتبهم على هذه الكلمة وقال لهم: ما اسمي إذن؟ وأنه زجرهم على هذه الكلمة في الحديث عنه بقوله: كلا، وأنه أبان لهم وصفه الذي كان يجب أن يصفوه به بقوله: إني عبد الله ورسوله. لذلك أقبلوا إليه يبكون ويعتذرون عن مقالتهم، وأيضا يبكون فرحا بما بشرهم به: المحيا محياكم والممات مماتكم. فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. ورأى بعض العلماء الجمع بين الروايتين بأن فريقا منهم قال المقالة الأولى وفريقا منهم قال المقالة الثانية، ولكن رواية أبي هريرة هي الواردة في الصحيح كما مر. كان من أثر عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشامل عن أهل مكة، وكان من أثر العفو عن بعض من أهدر دماءهم، كان من أثر ذلك أن دخل أهل مكة رجالا ونساء أحرارا ومواليا في دين الله تعالى طواعية واختيارا. وبدخول مكة تحت راية الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجا، وتمت النعمة ووجب الشكر، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الإسلام، وبدأ بمبايعة الرجال. وجاء مجاشع بن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقال: على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. أخرجه البخاري. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والمراد أن الهجرة التي كانت واجبة من مكة قد انتهت بفتح مكة، وقد عز الإسلام وثبتت أركانه وتوطدت دعائمه ودخل الناس فيه أفواجا. أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من بلد لا يستطيع أن يقيم فيه دينه ويظهر فيه شعائره إلى بلد يتمكن فيه من ذلك، فهي باقية إلى يوم القيامة. ولكن هذا دون تلك الهجرة، فقد تكون واجبة وقد تكون غير واجبة، كما أن الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع وباق إلى يوم القيامة، ولكنه ليس كالإنفاق ولا الجهاد قبل فتح مكة وكذلك قبل صلح الحديبية على أحد القولين. قال عز شأنه: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيعة الرجال بايع النساء، وفيهن هند بنت عتبة كانت متنقبة متنكرة، فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرقن، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. ولما قال ولا يزنين، قالت هند: وهل تزني الحرة؟ ولما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم، فاعف عما سلف عفى الله عنك. وقد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير مصافحة، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ولا يمس يد امرأة إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لا والله، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وفي رواية: ما كان يبايعهن إلا كلاما، ويقول: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وقد دخل كل أهل مكة في الإسلام وبايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمكة إلا نفرا قليلا، بعضهم هرب من مكة ظنا منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفتك به كعكرمة بن أبي جهل، وبعضهم بقي في مكة على شركه، فأمهله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبره على الإسلام، كصفوان بن أمية الذي أسلم بعد غزوة حنين وحسن إسلامه، وكان قد خرج مع الجيش الإسلامي إلى حنين مشركا، ثم أسلم في الجعرانة والجعرانة بالنطقين معه بضواحي مكة، وكان مرافقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أثناء عودته من حصار الطائف بعد موقعة حنين. وكان صفوان بن أمية قد هرب إلى ساحل البحر الأحمر ليركبه خوفا على نفسه، فأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأمان، فعاد إلى مكة وظل على شركه حتى أسلم رضي الله عنه. وبعد أن بايع الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء، فجاء وفدهن فأسلم وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استمع الناس بمكة لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس لهم على الصفا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تحته أسفل من مجلسه يأخذ على الناس، فجاءه الكبار والصغار الرجال والنساء، فبايعوه على الإسلام. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن محمد بن الأسود بن خلف قال: إن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال: جلس عند قرني مسفلة، وهي محلة بأسفل مكة، فبايع الناس على الإسلام والشهادة. قلت: وما الشهادة؟ قال: بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وروى الشيخان في صحيحيهما عن مجاشع بن مسعود السلمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. متفق عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي بسند حسن بالشواهد عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أمية يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أبايعه على الجهاد، فقد انقطعت الهجرة. وروى الإمام البخاري وابن حبان في صحيحيهما واللفظ لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا هجرة بعد الفتح، أو قالت بعد اليوم، إنما كان الناس يفرون بدينهم إلى الله ورسوله من أن يفتنوا. فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفتنة، يفرون بدينهم إلى الله ورسوله من أن يفتنوا. وقد أفشى الله الإسلام فحيث شاء العبد عبد ربه، أخرجه البخاري كما مر. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح. قال الحافظ: المعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار للدين من الفتنة مع النية في جميع ذلك، فهذه باقية لا تنقطع، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن الهجرة إما الكاملة أو مطلقا قد انقطعت بعد فتح مكة، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وظهر الإسلام، وثبتت أركانه، وتوطدت دعائمه، فلم تبق هجرة. اللهم إلا أن يعرض حال يقتضي الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم، فتجب الهجرة إلى دار الإسلام، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. ولكن هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل الفتح، كما أن كل من الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع ورغب فيه إلى يوم القيامة، وليس كالإنفاق ولا الجهاد قبل الفتح، فتح مكة. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقد مر في غير موضع أن جمهور المفسرين، بل إن جمهور العلماء على أن المراد بالفتح في الآية هو فتح مكة. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا ما يتوطد، إلى أن الفتح إنما هو صلح الحديبية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع النساء، فاجتمع إليه نساء قريش فيهن هند بنت عتبة التي أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، وكانت متنقبة متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها. فلما دنون منه قال لهن صلى الله عليه وسلم: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال، وسنؤتيكه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقن. فقالت هند: والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة، أي الحادة والحادة، وما أدري أكان ذلك حلا لي أم لا. فقال أبو سفيان وكان شاهدا: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل، فيبقى ما يستقبل. فلم يعرض له رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف، عفى الله عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزنين. قالت هند: يا رسول الله، هل تزني الحرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن. فقالت هند: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم. فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قولها حتى استغرب، أي بالغ في الضحك، وقيل هو القهقهة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل، وإنك ما تأمرنا إلا الرشد ومكارم الأخلاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تعصينني في معروف. فقالت هند: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف. فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هند من بين النساء: يا رسول الله، نصافحك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أصافح النساء. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يصافح النساء أبدا. عن عائشة رضي الله عنها قال: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. قال: إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة، أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. لما رجعت هند إلى بيتها عمدت إلى صنم كان عندها، فجعلت تكسره وتقول: كنا منك في غرور. وقد أخرج بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنساء قريش ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، إلا أنه مرسل. ثم إن هند بنت عتبة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء، والخباء بكسر الخاء أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، وقد تستعمل في المنازل والمساكن، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الحديث في الصحيحين. وهند بنت عتبة رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذها المال من زوجها أبي سفيان وكان حاضرا، فقال لها: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل. هذه المرة هي المرة الثانية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: يمكن أن تكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لما مضى، فسألت المرة الثانية عما يستقبل. قال الحافظ: وفي الحديث دلالة على وفور عقل هند رضي الله عنها وحسن تأتيها في المخاطبة، ويؤخذ منه أن صاحب الحاجة يستحب له أن يقدم بين يدي نجواه اعتذارا إذا كان في نفس الذي يخاطبه عليه موجدة، وأن المعتذر يستحب له أن يقدم ما يتأكد به صدقه عند من يعتذر إليه، لأن هندا قدمت الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض ليعلم صدقها فيما ادعته من المحبة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث وهو في الصحيحين لما قالت: واليوم ما أصبح على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده، فما أحلمه وما أكرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكل سيمضي، والمهم ما تقول إليه الأحوال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس عنده شيء من حظ النفس قط، ولا هو بمنتقم ممن أساء إليه واعتدى عليه، إنما يريد الناس عبيدا لله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب إليه أن يسلم أبو سفيان، وكان يمكن أن يشير بقتله عندما طلب عمر منه ذلك وقد جاء مع عمه العباس رضي الله تعالى عنه، وفي غير موطن، لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب الحكمة البالغة، وقد أرسله الله تبارك وتعالى نبيا رسولا، أرسله الله رب العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأحب الأشياء إليه مع ما وقع عليه من الاعتداء والأذى، مثل ما وقع من هند رضي الله تعالى عنها عندما بقرت بطن الحمزة، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أثر هذا الذي وقع من التمثيل ده رضي الله عنه في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم تأثيرا بالغا، ومع ذلك لما جاءت مسلمة منيبة طالبة العفو عفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما كان، كما هو الشأن مع وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى ليس بمنتقم، وليس بآخذ بحظ النفس، وليس بباسط لكشوف حساب ينبغي أن تسدد، وإنما الأمر لله، وما تواضع فيه العبد لله أورثه الله تبارك وتعالى به عزة. ولأن يكون لك عند الله تبارك وتعالى خير من أن يكون لك من التشفي والانتقام ما يكون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة والأسوة والمثال. لم يكن صفوان بن أمية ممن أهدر دمه، لكنه كان زعيما كبيرا من زعماء قريش، فخاف على نفسه القتل فهرب خارج مكة، فاستأمن له ابن عمه عمير بن وهب. هذه رواية جل أهل المغازي والسير من أن عمير بن وهب هو الذي جاء صفوان بن أمية بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري بلاغا أن الذي جاء بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية هو وهب بن عمير. قال: يا رسول الله، إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرج هاربا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدرك ابن عمك فهو آمن. فقال عمير: يا رسول الله، أعطني آية أي علامة يعرف بها أمانك. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، كما في رواية مالك رحمه الله في الموطأ، رداءه الذي دخل به مكة. فلحق عمير بن وهب حتى أدرك صفوان بجدة يريد أن يركب البحر، فقال له: يا صفوان، فداك أبي وأمي، الله الله في نفسك أن تهلكها، فهذا أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك به. فقال صفوان: ويحك، اغرب عني فلا تكلمني. فقال عمير: أي صفوان، فداك أبي وأمي، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، وهو ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. فقال صفوان: إني أخافه على نفسي. فقال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم. فرجع صفوان حتى دخل مكة وعليه رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه على رؤوس الناس، فقال: يا محمد، إن هذا عمير بن وهب جاءني لردائك وزعم أنك قد أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق، انزل أبا وهب. فتناه ومعه مفتاح قلبه، قال: انزل أبا وهب. فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي واجعلني فيه بالخيار شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت بالخيار 4 أشهر، لعل الله يهديك. يعني لا أطالبك بالإسلام الآن، أنت بالخيار، فكر، تدبر، تأمل، أعمل عقلك، 4 أشهر لا شهرين. فنزل. ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين والطائف وهو مشرك، ثم أسلم بعد ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتألف قلبه ويعطيه مع من يعطي من المؤلفة قلوبهم، وكان نصيبه في العطاء مع الذين بلغ نصيبهم 100 من الإبل. وكانت زوجته فاخثة بنت الوليد قد أسلمت، فلما أسلم صفوان أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها عنده على النكاح الأول. أخرج قصة إسلام صفوان رضي الله عنه مالك بلاغا عن ابن شهاب وابن الأثير في جامع الأصول وابن إسحاق في السيرة والبيهقي في الدلائل بإسناد منقطع. وقال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهلها، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله، وقد روى بعضه مسلم. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن، وخرج معه صفوان وهو كافر، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يستعيره سلاحا، فعاره سلاحا 100 درع بأداتها، فقال: طوعا أو كرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي عارية مؤداه. فعاره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملها إلى حنين. فشهد حنينا والطائفة، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية، جعل صفوان ينظر إلى شاب مليء نعما وشاء ورعاء، فدام إليه النظر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه، فقال: أبا وهب، يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه. فقال صفوان: عند ذلك ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأسلم مكانه. ونلاحظ في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يتألف صفوان بن أمية إلى الإسلام حتى أسلم، وذلك بإعطائه الأمان، ثم بتخييره في الأمر 4 أشهر، ثم بإعطائه من مال العطايا الكبيرة التي لا تصدر من إنسان عادي. فأعطاه أولا 100 من الإبل مع عدد من زعماء مكة، ثم أعطاه ما في أحد الشعاب من الإبل والغنم، فقال: ما طابت نفس أحد بهذا إلا نفس نبي، ثم أسلم مكانه رضي الله عنه. وقد وصف لنا صفوان بن أمية عطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني، حتى إنه لأحب الناس إلي، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضن ويشح ويمسك ويقول: هو رجل كافر والمسلمون أولى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا لا يعطي الأنصار شيئا مع وفرة الغنائم، وكما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى تكلم الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، من أجل أن يتألف قلب للقلوب مفاتيح. والداعي البصير ينبغي عليه أن يتلمس مفتاح كل قلب، حتى إذا ما وضع في قفل القلب فتح، وإلا فإنه مستغلق ومستغلق أبد الدهر. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الدعاة إلى الله والأسوة والقدوة والمثال. إسلام سهيل بن عمرو. قال سهيل بن عمرو: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وظهر، إن قحمت بيتي، يعني رميت بنفسي في بيتي وأغلقت علي بابي، وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل أن اطلب لي دوارا من محمد، وإني لا آمن من أن أقتل، وجعلت أتذكر أثري عند محمد وأصحابه، فليس أحد أسوأ أثرا مني، وإني لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية بما لم يلقه به أحد، وكنت الذي كاتبته مع حضوري بدرا وأحدا، وكلما تحركت قريش كنت فيها. فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تؤمنه؟ فقال: نعم، هو آمن بأمان الله، فليظهر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله: من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه، يعني فلا يحد النظر إليه، فلا يذكره بشيء مما كان. قال: فليخرج، فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل يجهل الإسلام، ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع. فخرج عبد الله إلى أبيه فقال سهيل: كان والله برا، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان والله برا صغيرا وكبيرا. فكان سهيل يقبل ويدبر، وخرج إلى حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شركة، حتى أسلم بالجعرانة رضي الله تعالى عنه. كان لهذه الكلمات العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأثر الكبير في نفس سهيل بن عمرو، حيث أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبر طوال عمره، ثم دخل في الإسلام بعد ذلك وقد حسن إسلامه وكان مكثرا من الأعمال الصالحة. يقول الزبير بن بكار: كان سهيل بعد كثير الصلاة والصوم والصدقة، خرج بجماعته إلى الشام مجاهدا، ويقال إنه صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير، وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن، وكان أميرا على كردوس، أي على فرقة كبيرة يوم اليرموك. فعاد رضي الله تعالى عنه إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بعد أن كان يجاهد في سبيل الطاغوت، وهذا هو المكسب الحق، وإلا فلو عوند ولو عومل بالخشونة وأخذته العزة بالإثم فبقي على حاله من الكفر حتى قتل كافرا، فما الذي أفاده من هذا وما الذي أفاده المسلمون منه؟ سيكون كما يقول القائل: إن هو إلا امرؤ هلك، فكان ماذا؟ لا شيء. أما أن يكون وهو سيد من سادات قريش، وهذا أمر ينبغي على المرء أن يلحظه، هؤلاء سادة قريش كانوا الذؤابة منها وفي الذروة العليا من شرفها ونسبها وجاهها ومجدها، ثم لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاط بهم الذل من أقطارهم، حتى إن بعضهم يريد أن يقتل نفسه، وبعضهم يريد أن يضرب في الأرض، وبعضهم يريد أن يركب البحر، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وما كانت بالتي تغني عنهم شيئا. أبو بكر رضوان الله تعالى عليه صديق الأمم كلها وصديق هذه الأمة الأكبر، ماذا قال لولده بعد أن نزل مكة معتمرا وقد آتاه الله تبارك وتعالى خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما قد ذهب بصره، فلما جاء أبو بكر وقد مر ذكر ذلك واقتحم عن راحلته، يعني تعجل فنزل ولما تبرك بعده من أجل أن يلقى أباه برا به، ثم التزم وتكلم معه بما تكلم به، وجاء العلية من قريش من أهل مكة يسلمون على أبي بكر بالخلافة يا خليفة رسول الله، وكان أبوه قد ذهب بصره: من هؤلاء؟ فلان وفلان وفلان. فقال لولده: يا عتيق. يقول لولده أبي بكر، هذا اسمه رضي الله عنه، لم يناده بكنيته وإنما قال له: يا عتيق، هؤلاء هم الملأ. حتى إنه لما وصله قبل ذلك أن المسلمين قد جعلوا أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ورضيت بنو مخزوم، ورضي بنو عبد مناف، لأنه يجعل لهؤلاء أقدارهم. وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: أقيلوا ذوي العثرات هيئاتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، الرجل الكبير في المقام في السن في الجاه قد يزل زلة يتعثر، فحينئذ أقله، لا تأخذه بالعدل وإنما عامله بالفضل، إلا الحدود، فهذا إلى الله وحده، وليس في هذا من مثنوية كما سيأتي في شأن المخزومية إن شاء الله. وما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الصدد، ولكن ما دون ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. هذه هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأنها غزو للقلوب لكي تنفتح مغاليقها ولكي تحل عقدها ولكي تفض أرتاجها ومن أجل أن ينفذ إلى سوائها. هذه هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليست الدعوة مصادمة ولا مناطحة ولا ما أشبه. ولأهل البدع حكمهم، ولأهل الكفر من المحاربين حكمهم، لكل ذي صفة حكمه، كما بين ذلك الشرع الأغر: فأعطي كل ذي صفة حقه مما يليق به على حسب ما قرره الشرع الأغر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفوان يقول: لم يكن أحد أسوأ أثرا مني في هذه الدعوة إلى الإسلام العظيم. وهو الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية ويعامله بما عامله به، يقول: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض، يقول: لا نعرف الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكتب باسمك اللهم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال: والله لو علمت أنك رسول الله ما حاربتك ما عاندته، اكتب اسمك واسم أبيك، هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو الذي أصر على أن يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا جندل وهو ولده على أن يرده إلى محبسه. وأبو جندل يقول: يا معشر المسلمين، لا تردوني إلى الكفار حتى لا يفتنوني في ديني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصبر، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، يفي بالعهد ولما تمضي القضية بعد. يعني لم يكن التوقيع على المعاهدة قد تم، إذن نحن قبل التوقيع، قبل إمضاء المعاهدة، ومع ذلك فقد أصر وقال: يا محمد، هذا أول القضية بيني وبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتم هذا الصلح في الحديبية، وقد سماه الله تعالى فتحا مبينا كما هو في صدر سورة الفتح. فلا يريد لشيء أن يعكر الصف ولا أن يؤجل التوقيع ولا أن يكون سببا لعدم إمضاء الاتفاقية وإنفاذ هذا الصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمح يا علي، تقول: والله لا أمح اسمك أبدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف المداخل الصحيحة إلى القلوب على حسب ما بين له ربه علام الغيوب. يبين الله تبارك وتعالى له كيف يعامل الناس كما هو في الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى وكما هو في الوحي الأغر. إسلام عبد الله بن الزبارة وهو شاعر قريش، لما فتحت مكة فر عبد الله بن الزبارة السهمي إلى نجران، فلحقته قوافي حسان، فقد كان خصما عنيدا للإسلام، فراح حسان يعيره الجبن والفرار، فقال له: لا تعدمن رجلا أحلك بغضه نجران في عيش أحد لئيمي، والأحد هو القليل المنقطع، فليبقي الله تبارك وتعالى لنا محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الرجل العظيم الذي أحلك بغضه ديار نجران، وليدم الله عليك يا ابن الزبارة عيشا ذليلا مهينا أشأما. ثم راح حسان يستنزل غضب الله ومقته على ابن الزبارة وعلى نجله، ويسأل الله تعالى أن يخلده في سوء العذاب وأليمه. غضب الإله على الزبارة وابنه وعذاب سوء في الحياة مقيم، من القصيدة ذاتها. فتطايرت تلك الأبيات ووصلت إلى ابن الزبارة، فقام وقعد وقلب أموره، ثم أراد الله به الخير فعزم على الدخول في الإسلام، ثم توجه إلى مكة وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له كل عداوة له وللإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما قبله. ثم أناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وآنسه، ثم خلع عليه حلة وقد أجمع الرواة أن ابن الزبارة رضي الله عنه قال بعد إسلامه شعرا كثيرا حسنا يعتذر فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله وله أي لابن الزبارة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى من شعره في كفره، وكذا نص ابن حجر في الإصاب ثم أسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بحلة. وقال القرطبي كان شاعرا مجيدا وله في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى في كفره. قال ابن كثير كان من أكبر أعداء الإسلام ومن الشعراء الذين استعملوا قواهم في هداء المسلمين، ثم من الله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذب عنه. ومن القصائد الرائعة التي قالها عبد الله بن الزبعرة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وندمه على محاربة الإسلام وتأخره في الدخول فيه، من هذه القصائد قوله من عرقاد بلابل وهموم والليل معتلج الرواق بهيم، مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محموم. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم، إني لمعتذر إليك من الذي أفزيت إذ أنا في الضلال أهيم. أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم، وأمد أسباب الردى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم. فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم. مضت العداوة وانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم، فاغفر فذا لك والدي كلاهما زللي فإنك راحم مرحوم. وعليك من علم المليك علامة نور أغر وخاتم مختوم، أعطاك بعد محبة برهانه شرفا وبرهان الإله عظيم. ولقد شهدت بأن دينك صادق حق وأنك في العباد جسيم، والله يشهد أن أحمد مصطفى مستقبل في الصالحين كريم. قرم على بنيانه من هاشم فرع تمكن في الذرى وأروم، رضي الله تعالى عنه. وأما حويصب ابن عبد العزة فقد كان أيضا من سادات قريش وأركانها، كان أحد أعضاء الوفد القرشي في مفاوضات الصلح في الحديبية، وكان من أشد المناوئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حويصب ثالث ثلاثة وقعوا نيابة عن مشركي قريش وثيقة الصلح بين المسلمين والمشركين في الحديبية. لم يكن حويصب من الزعماء المشركين المطلوبين الذين صدر الحكم بإعدامهم يوم الفتح، لكنه أيضا رغم ذلك خاف على نفسه القتل، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصدر تعليماته المشددة بألا يقتل الجيش أحدا من آل مكة إلا النفر الذين قضى بإعدامهم وهم لا يتجاوزون العشرة على أكبر تقدير، ولم ينفذ حكم الإعدام إلا في ثلاثة منهم، أما الباقون فقد شملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعفو. هرب حويطب يوم الفتح فخرج من مكة مستخفيا، فبصر به أبو ذر الغفاري وكان صديقا له في الجاهلي، فلما رآه أبو ذر ناداه وهدأ من روعه وطلب منه العودة إلى مكة، وتعهد له بأنه سيكون في أمان من أي سوء. ذكر أصحاب المغازي أنه لما كان يوم فتح مكة هرب حويصب بن عبد العزة حتى انتهى إلى حائط، والحائط هنا البستان إلى حائط عوف فدخل هناك، وخرج أبو ذر لحاجته وكان داخله، فلما رآه هرب حويصب، فناداه أبو ذر: تعال أنت آمن. فرجع إليه فسلم عليه ثم قال: أنت آمن، فإن شئت أدخلتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فاذهب إلى منزلك. قال: وهل لي سبيل إلى منزلي؟ ألقى فأقتل قبل أن أصل إلى منزلي، أو يدخل علي في منزلي فأقتل. قال: فأنا أبلغ معك منزلك. ثم جعل أبو ذر ينادي على باب: إن حويطبا آمن فلا يهجم عليه. ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أوليس قد أمنا كل إنسان إلا من أمرت بقتله؟ وبهذا زال الخوف عن هذا الزعيم العامري حويطب بن عبد العزة، ولم يعد يخشى القتل، لأن المسلمين قد بلغهم من جديد الأمر بعدم التعرض لأحد من قريش بأي سوء كائنا من كان، ما عدا الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعدامهم، وأكثرهم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم فألغى حكم الإعدام الصادر بحقهم، فعاشوا جنودا للإسلام، أبلوا بلاء حسنا في سبيل نصرته كعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري رضي الله عنهم. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأخذته الرعدة من مهابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا بن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. القديد اللحم المملوح المجفف في الشمس، أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. صلى الله وسلم وبارك عليه، ما أشد تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، كانت له مهابة عظيمة صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الرجل وقد جاء يبايعه أخذته الرعدة من مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من خزاعة التي اعتدي عليها، وكان اعتداء بني بكر عليها نقضا لصلح الحديبية، وترتب على هذا الاعتداء ما ترتب من فتح مكة بعد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن لا يبقى في النفوس أثر لشيء، فسنرى ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتطيب نفوس خزاعة بعد المقتلة التي أوقعها بنو بكر بهم لما بيتوهم على العين المسمات بالوتير، وبيتوهم ركعا وسجدا. أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع السيف، فلقي رهط منا الغدا رجلا من هذيل في الحرم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، أي يقصد رسول الله ليسلم، وكان قد وترهم في الجاهلية، وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا وأخذت له مالا، فكان هذا الرجل قد وتر خزاعة في الجاهلية، وكانوا يطلبونه، فلما رأوه يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصده ليسلم قتلوه، وبادروا أن يخلص إلى رسول الله، يعني قبل أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لن يكون عليه من سبيل، فقتلوه قبل أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمن. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، والله ما رأيته غضب غضبا أشد منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعضض بها شجرة، أن يقطع بها شجرة لم تحلل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة. قال الحافظ: يستفاد منه أن قتل من أدن النبي صلى الله عليه وسلم في قتلهم كابن خطل، وقع في الوقت الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال، وهو من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. يقول: ولم تحلل لي إلا هذه الساعة، غضبا على أهلها: ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل بها فقولوا إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم. يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد كثر أن يقع: لئن قتلتم قتيلا لأدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاء فدم قاتله، وإن شاء فعقله. العقل الدية. لماذا قيل للدية العقل؟ لأن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء المقتول، يعني شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاء فدم قاتله، وإن شاء فعقله. ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الهذلي الذي قتلته خزاعة. أخرجه أحمد والطحاوي وأصله في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية، والذحول العداوة والثأر، لا دعوة في الإسلام. الدعوة بكسر الدال وسكون العين، هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعل الولد للفراش. لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قال: وما الأثلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحجر. وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس، والمواضح جمع موضحة، وهي التي تبدي وضح العظم، الجرح الذي يصل إلى وضح العظم أي إلى بياضه، والتي فرض فيها خمس من الإبل، هي ما كان منها في الرأس والوجه. وفي المواضح خمس خمس، لا صلاة بعد الغداء حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. أخرجه أحمد وأبو داود، وأورده الحافظ في الفتح وحسن إسناده. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام ولا هجرة بعد الفتح، يد المسلمين واحدة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم أي تتساوى في القصاص والديات، ولا يقتل مؤمن بكافر، ودية الكافر كنصف دية المسلم، ألا ولا شغار في الإسلام. نكاح الشغار نكاح معروف في الجاهلية، كان الرجل يقول للرجل شاغرني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر. ألا ولا شغار في الإسلام ولا جنبا، والجنب بالتحريك في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب أي أن تحضر إليه، فنهوا عن ذلك. ولا جنب ولا جلب، والجلب في الزكاة هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة حتى ينزل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم، يدير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم. أخرجه أحمد بإسناد حسن. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن، قال اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شاه. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم. كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا. فقتل الصبر ألا يقتل في معركة ولا حرب ولا على سبيل الخطأ، ما دون ذلك من القتل فهو قتل الصبر. لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. قال العلماء معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا، وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم. وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كنا بماء ممر الناس، هذا ظرف ممر الناس أي في المكان الذي يمر الناس به، كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان، فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، يسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام يعني من آيات الله جل وعلا، وكأنما يقر في صدري أي يقر ذلك الكلام في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم أي سبقهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، فقطعوا لي قميصة. عند أبي داود، لأن هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، عند أبي داود فاشتروا لي قميصا عمانية، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص رضي الله عنه وأرضاه. أن الصلاة كانت سببا والإمامة كانت سببا في أن يشتروا له هذا القميص، ثم هو جعل الاشتراء بلفظ الجمع، قال فاشتروا كأنهم اكتتبوا فيه. كانت الأحوال شديدة ولكنهم كانوا رجال صدق. هذا عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه يؤم قومه في ذلك الوقت وعليه تلك البردة التي تتقلص عنه، فرضي الله عنه. أفتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خلال إقامته بمكة في بعض الأمور، من ذلك حكمه صلى الله عليه وسلم في ابن وليدة زمعة. وليدة زمعة، الوليدة في الأصل المولودة، وتطلق على الأمة. قال الحافظ وهذه الوليدة لم أقف على اسمها. وأما زمعة فبفتح الزاي وسكون الميم، زمعة، وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشي العامري والد سودة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أم المؤمنين. روى الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قال كان عتبة بن أبي وقاص. عتبة بن أبي وقاص هو الذي شد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وجزم ابن التين والضنياطي بأنه مات كافرا، فإن كان فعليه لعائن الله. كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح فقده سعد، فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي، يعني تتابعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص، فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى شبهه بعتبة ابن أبي وقاص قال لسودة ليس بأخيه، مع أنه قضى به لأخيه الذي ولد على فراش أبيه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فقضى به لعبد بن زمعة وقال هو لك الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومع ذلك قال لسودة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، يعني ليس بأخيك، فما رأيها حتى لقي الله تعالى. متفق عليه. وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة في المرأة المخزومية التي سرقت. روى الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية. قال الحافظ اسم المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومي، قتل أبوها يوم بدر كافرا، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل زوج أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية التي معنا في الصحيحين وفيها أن ذلك وقع في غزوة الفتح، ولفظه أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. ومن يجترئ بسكون الجيم وكسر الراء من الجرأة، بضم الجيم وسكون الراء وفتح الهمزة الجرأة، والجرأة الإقدام، إلا أسامة حب رسول الله، الحب بكسر الحاء بمعنى المحبوب، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد النسائي في الكبرى فزبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الزاي، أي أغلظ له في النهي حتى نسبه إلى الجهل. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ في رواية عند البخاري: أتكلمني في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله. في رواية عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لماذا خص فاطمة بالذكر رضي الله تعالى عنها؟ لأنها أعز أهله عنده، ولأنه لم يبق من بناته حينئذ سواها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وعلى ترك المحاباة في ذلك، ولأن اسم السارقة وافق اسم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فناسب أن يضرب المثل بها رضي الله تعالى عنه، وحاشاها أن يقع منها شيء من ذلك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، ثم تابت وحسنت توبتها بعد وتزوجت. قالت عائشة وهي تروي الحديث: وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الصحيحين كما مر. قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد منع الشفاعة في حدود الله، وفي الحديث دخول النساء مع الرجال في حد السرقة، وفيه قبول توبة السارق، وفيه منقبة لأسامة رضي الله عنه، وفيه ما يدل على أن فاطمة رضي الله عنها عند أبيها صلى الله عليه وسلم في أعظم المنازل. فإن في القصة إشارة إلى أنها الغاية في ذلك عنده صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان ولدا أو قريبا أو كبير القدر، والتجديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة في من وجب عليه الحد. في الحديث جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل، ومراتب ذلك مختلفة. وفيه أن من حلف على أمر لا يتحقق وأنه يفعله أو لا يفعله لا يحنس. ويؤخذ من الحديث جواز الإخبار عن أمر مقدر يفيد القطع بأمر محقق، وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم، لا سيما من خالف أمر الشرع. وقد حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فنهى بمكة صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر، وأمر بإهراقه وكسر جراره، ونهى عن بيع الأصنام والميتة والخنزير، لأن مكة كانت بلدا مفتوحا، وكان أهلها حديث عهد بكفر، ولم يكونوا قد حرموا على أنفسهم بتحريم الله تبارك وتعالى الخمر ولا هذه الأمور، وكانت محرمة قبله. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بما ينفعهم مما لا يعلمون، ونهاهم عما يضرهم مما لا يعلمون. فنهى عن بيع الأصنام والميتة والخنزير. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني يشعلون بها مصابيحهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، أي أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال الحافظ في الفتح: قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة. والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة، وأيضا لأنه لا يجوز، هذه الأصنام كانت تعبد، فليس فقط لعدم المنفعة المباحة، وإنما لما هي عليه من الحال، وقد تكون ذريعة لأن تعبد أو تقدس أو تحترم، وهذا كله يطعن في سواد حدقة عين التوحيد، بل قد يكون إذا ما استمر أو بولغ فيه مخرجا من الملة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة تحريما نهائيا، ففي فتح مكة أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، ثم بعد 3 أيام حرمها. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن الربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدث أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. قال النازري رحمه الله تعالى: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريم. وقال البغوي في شرح السنة: اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين. وأخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبيد الله بن أبي مليكة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن متعة النساء، فقالت: بيني وبينكم كتاب الله، وقرأت هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه قالت فقد عدا. وروى ابن ماجه في سننه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن الخطاب يعني الخلافة خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة 3 ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرم، رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.